لم يصح بيعه لأن ثمنه حرام، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام. ولا فرق بين أن يكون الكلب مما يباح اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه. فمما يحرم اقتناؤه الكلب الأسود. الكلب الأسود يحرم اقتناؤه مطلقا، لأن الكلب الأسود شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي وهو يصلي بطل الصلاة. ومما يحرم اقتناؤه ما لا تدعو الحاجة إلى اقتنائه، فالكلب الذي لا تدعو الحاجة إلى اقتنائه ولو لم يكن أسود اقتناؤه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اقتنى كلبا سوى كلب الصيد والحرض والماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، أشك مني. ونقص الأجر كحصول الوزر، ففي الحديث وعيد على من اقتنى كلبا لغير هذه الحوائج الثلاث، وهي الصيد والحرض والماشية. الصيد يعني يقتل الكلب ليصطاد به، فإنه يجوز أن يؤكل ما قتله الصيد، ما قتله الكلب من الصيود، بشرط أن يكون الكلب معلما وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله. كم شرطا؟ شرطان: الأول أن يكون معلما، والثاني أن يذكر اسم الله على إرساله. فما هو الكلب المعلم؟ هو الذي ينزجر إذا زجر، ويسترسل إذا أرسل، وإذا أمسك لم يأكل. كم صفاته؟ ثلاث: يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك. معنى يسترسل إذا أرسل يعني معناه أنه إذا أرسلته وأشليته على الصيد وأغريته بالصيد انطلق. ينزجر إذا زجر يعني إذا زجرته ليقف وقف ولو كان يرى الصيد. وإذا أمسك لم يأكل، فإن كان يأكل مما أمسك فهو قد أمسك على نفسه ولم يمسك عليك. طيب، نضرب أمثلة. كلب رأى الصيد فانطلق بنفسه وقتل الصيد وأتى به، هل يحل الصيد؟ لا، لأنه استرسل بنفسه وأنت لم تذكر اسم الله عليه. طيب، فإن استرسل بنفسه فلما رأيته مسترسلا زدته يعني أشليته وذكرت اسم الله عند ذلك وازداد سعيه، فهل يحل ما صاده؟ نعم، لأنه لما استرسل بنفسه ورأيته مسترسلا وأشليته وازداد في السعي في الركض علمنا أنه تأثر بدعواك، فأنت سم الله وزد، فإذا صاد فهو حلال. ينزجر إذا زجر يعني أنك إذا أرسلته ورأى الصيد وزجرته ليرجع رجع، فإن كان إذا أرسلته ورأى الصيد فزجرته ليرجع لم يرجع فصيده حرام. يمكن تدعوه